نقول يمكن أن ينظر إلى صاحب له أمين فيقول يا فلان إنه سرق من فلان كذا وكذا وهذه السرقة اذهب بها إليه وقل له إن هذا من شخص نعم تاب إلى الله عز وجل وقد أخذها منك من قبل وهذه الآن وصل. لكن لا بد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل الدراهم إلى صاحبها لا بد أن يكون موثوقا عند صاحب المال وأمينا عنده، لأنه لو لم يكن موثوقا إيش لاتهمه صاحب المال فلأنت السارق، والمسروق أكثر من كذا. لكن إذا كان يعرف أنه صديق وأمين يصدقه ويعتمنه فليقول يا فلان جزاك الله خير القضية كذا وكذا، فإن لم يتيسر له ذلك فيمكن أن يجعلها كبر ويرسلها في البريد الممتاز ويكتب فيها بكتابة لا تعرف، يعني لا يعرف من خطه، بأن يعني هذه دراهم لك من شخص أخذها منك سابقا وقد تاب إلى الله وبس تبرأ المتى. المهم أنه لا بد من التوبة، ولهذا قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب فإن لم يعرف صاحبه، مثل إنسان سرق في حال صغره سرقة من شخص لا يدري منه، أو بعد تكليفه سرق من مال لا يدري من هو له، فبماذا تتحقق التوبة؟ أن يتصدق بهذا المال تخلصا منه، ينويه لصاحبه لا ينويه لنفسه بل لصاحبه، وبذلك يضرب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة قبل غلق الأبواب، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الآن نبدأ بالأسئلة. تفضل اسأل. أشهد الله هذا عشان هذا أنا على سيارتي وبناتي بنتين معي عندي وورا السيارة ولا شيء ولا بلد، تعلق في السيارة وحدة عمرها تدري سبع سنوات وحدة ثلاث سنوات أو فوق شيء، وأنا ماشي راي وسط لامتداد الأصل مسقطة السرية ما ما تعلق وش في هذا صغيرة عمرها. أسأل الله أن يخلف عليك وأن يعظم أجرك وأجر والدتها، وعليك أن تصوم شهرين متتابعين إلا أن تجد رقبة تراهم تعتق عبد هذا لا بأس يكفي، فأنت إن كان عندك دراهم تتمكن بها من اعتاق العبد فهذا الواجب، فإن لم يكن عندك فأنت صوم، فعليك أن تصوم شهرين متتابعين عنها بس هذا مو مثل هذه بارك الله فيك، حط بالك من الأمر، إذا صار عندك سبيان تحر لا حارسي ولا كنا راح قضاء وقدر ما، لكن في المستقبل إذا كان عندك سبيان تحر تحري شديد ولكن لا بد من الصيام، يعني ما هنا عايزة. من الذي قتلها؟ رب العالمين هي لو لا رب العالمين يقتل كل أحد سبحانه ويميت كل أحد هي ويميت، لكن فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، لكن قصدي إن لو كانت عند سقوطها ماتت قلنا ما عليك شيء لأن هذا حصل بفعلها ولا عليك شيء، لكن أنت عرفت لا ما وقف السيارة ها لا إيش جت فيها طق أو طق أو سيارة ما طقت يعني دعسته وطقها لا ما وقف وش هو ما في هو طقها صدام أو مدري وش طقها ما انحرفنا ولا لا، يمكن هي تركت السيارة ما تعرف ولا قدت السيارة بنفسها يعني إذا ما تأكدت لا السيارة ما وقفتها ما تأكدت إنك تعرف لا عنطت حقيقة المتعين فيها إيه؟ أنا رمت بها شف إذا كان هذا من فعلها فلا يحتاج عليك شيء أدعش عني وقتها أكبرات لا ما أنطت لا أكبر أو مثلا لما رجع فليوس برق أنا أقول ما هذه ما معيشتها لكن ما لقلت هذا وكان فيها الظاهر من الجيش تركت واصدمت فيها السيارة بأي صغيرة ما تقدر تفهم في خشبة إيه صارت الصائرة في خشبة من نعم بخشبة وسقط أجل هذه ما أعرف شيء، لكن مع ذلك أنا أصيب بالاحتراز. لا بس من هذا مثل ما تقول وضي هالكفرات، لأن تكفرناها ودنا نستشفى ودونها منا ما نبنى لو طاع شيء ولا شيء. خلاص المهم الآن هي اللي صار ما أعرف شيء الآن ما أعرف شيء، لكن بارك الله انتبه للمستقبل. جزاك الله خير. لأنني إن كان عندك صبيان عيالك أو عيال غيرك لا تحرك لين تخلي واحد كبير يفطر. لكن هذا مثل يعني ما يعني ما يصير على شيء إلا في الوضع هكذا. الوضع الكبر أو إنها يوم تحرك السيارة تخيط. هني ما شوف أنا ما شفت اللي وراء. لكن أنا ما شفت هذا. المهم ما دام في شك في الأمر ما أعرف شيء. إيش لا في شك. ما أعرف. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ صحيح؟ أنا نازل. لا لا يلا يا جماعة السلام عليكم. فيه سؤال يا شيخ بالنسبة للصوامع، عندنا أوراق محددة في 20 شهر وستة شهور، فلما نجي للبنك يأخذ منها نسبة بسيطة 3 أو 4%. نعم. بينما أنها تعتبر نقص من المال، وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها يعتبر ربا أو بمعنى كذا، فهذه ناقصة من صاحب المال، المبلغ حقي ناقص أنا ما في زيادة، فالبنك طبيعي أنه ربا لأنه أخذ دراهم، ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بمبلغ كذا في معدل 3 ريال ما شابه ذلك، فمعلي أنا نقص لا زيادة لأن خصم منه مبلغ 3 ريال. يعني أنت اللي أعطيته هذا بش اسمه اللي أخذ بالبنك البنك إيه؟ وأنت عطيه خصم عليه بموجب الشهادة إيه؟ كذا ولا لا؟ أي نعم. طيب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكل الربا وكاتبيه وشاهده. هذه المسألة بارك الله فيك، إن خصم البنك دراهم في حرام وربا ما في شيء ولا خلاف فيها، وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير دراهم فهذه إن احتجت فلا بأس، أن عندك غرمة يقول يلا وقف. هذا هو السؤال يا شيخ، لأنه الآن إن احتجت صار ناس مثلا بانكينك فلا بأس، خذ سيارات بما تتفق أنت وياه عليها ثم ابيعها على غيره، وإن كانك ما احتجت فلا بأس. تبقى الشهادة حتى الثاني جوابك. لأني أنا الحمد لله لن أعمل هذا، ولكنه في مناقشة مع بعض الناس. هذا من موضحين الجواب موضح. ففي سؤال ثاني. لا ما في سؤال. لا. أعرف أن هذا واحد. لا يا شيخ. والله الناس كثير شيخ من اليمين. فضيلة الشيخ، ما هو فضل الصلاة في الفلاة؟ فضل الصلاة في الفلاة. ما يتفق عن جماعة. الجماعة أفضل بلا شك، لكن الإنسان في الفلاة ما يعلم كل إلا الله، فكونه إذا دخل وقام وصلى ما يعتلي عليه إلا ربه هذا بناء على إخلاص، فتكون صلاة هذا اللي في الفلاة ب50 صلاة مما لو صلاها منفردا أمام الناس، وذلك لإكمال إخلاصه. نعم. شيخ، حكم التصفير والتصفير، أي معنى التصفير المحرم؟ وأيضا ما هو دليل التحريم التصفيق والتصفير؟ الآن لو أنت عندنا الآن لو قمت تصفق والصف شو يقول هذا مشهور ولا عاقل؟ نعم. لأي سبب التصفيق والتصفيق؟ إيش أسمى المباريات مثلا ونحوها؟ يعني يقول مدى التصفيق للإنسان اللي تميز عن غيره كذا؟ نعم. هم نجح مثلا ولا أجاب جواب صواب ولا ما أشبه ذلك. أنا لا أرى في البداية. أما التصفيق فأكرهه كراهة ذاتية ولا أستطيع أن أقول أنه مكروه كراهة شرع، يعني ما عندي دليل. فلا التصفيق؟ التصفيق ما في شيء، ما في شيء. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم